أبو حنك من البحرين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جمري. معك أبو حنك عزيزي، تحية لمقدم البرنامج والشيخ أبو حنك وليس الجمري، البحرين ارتبطت عندي بالجمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، تحية لكم وللشيخ الجليل ومشاهدينكم الكرام في كل مكان. تكلم الشيخ في الحلقة السابقة عن بيعة الإمام علي لأبي بكر، وقال أن الإمام بايع مرتين، مرة بعد السقيفة والمرة الثانية بعد 6 أشهر عند وفاة الزهراء. وتكلم الشيخ عن رضا أو سكوت سعد بن عبادة حين قال له أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ثم قال الشيخ انتهى كل شيء. لكن للأسف الحلقة انتهت ثم حد ناقش الشيخ في هذا الموضوع، وتصور أن الشيخ ما راح بيزعل من مناقشة بعض أقواله إذا كان هاي الرد موثق وعلمي. تفضل. أيوة، أنا راح باختصر قدر الإمكان، والنقاط عديدة، إذا سمحتوا لي 3 دقائق بالكثير وبكل محبة وروح الود والموضوع بين بعض الأمور. تفضل. عن بيعة سعد بن عبادة تكلم الشيخ في هذا البرنامج وفي كتابة حقبة من التاريخ من صفحة 44 إلى صفحة 47 عن أحداث السقيفة، ورفض الشيخ رواية أبي مخنف واحتج برواية البخاري، ولكن في كتابه وفي حديثه في سرده لرواية البخاري فجأة توقف عند قول عمر من البخاري ونصه، فأخذ عمر بيده فبايعه وبايع الناس، وما أكمل رواية البخاري لأنه متصل ونصه، فقال قائلا قتلتم سعدا، فقال عمر قتله الله، انتهى البخاري. وما ذكر الشيخ نص آخر في البخاري من كتاب المحاربين، قال عمر وهذا نصه ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائلا منهم قتلتم سعد بن عبادة، فقلت قتل الله سعد بن عبادة. وهذا النص اللي قطعه الشيخ من البخاري جاب مكانه رواية أحاد ضعيف ومقطوعة من مسند أحمد تشير إلى سكوت سعد بن عبادة بعد كلام أبي بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال الشيخ انتهى كل شيء، يعني القصة قلبت فوق حجر. فهذا أول تحقيق من الشيخ في كتابه، وهو وعدنا بأن ينصف التاريخ واحتج برواية البخاري وقبلنا من هذا، ولكن الرواية ما وفت معه فقطعها لأن سوء المعاملة والإساءة والتعدي على سعد بن عبادة مذكورة في هذه الرواية. ومكان اللي قطع احتج الشيخ برواية أحاد مقطوعة مخالف لشيء متفق بين خلق الله أجمعين، وهو رفض سعد لبيعة أبي بكر، ويريد كفاية الريال اعتدوا عليه وداسوه وكاد يموت ودعي عليه أن يعدمه الله ويهلكه. وقصة تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر مشهورة، ابن حجر العسقلاني يقول وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة، الإصابة في تمييز الصحابة المجلد الثالث صفحة 80. فما أدري شنو الغرض من سرد قصة سعد بهاي الطريقة، شنو ينقص أبو بكر إذا ما بايع سعد ولا شيء، وشينو ينقص الإسلام إذا مات سيد الخزرج ميتة الجاهلية لأنه ما كان في عنق البيعة ولا شيء. ولكن أكيد راح بينقص أبو بكر أن عصبة النبي صلى الله عليه وآله وأقرب المقربين له عليه وعلى آله الصلاة والسلام عارضوا خلافة أبي بكر وأبدوا ظلامته، وهذه ظلامة مذكورة في البخاري ومسلم، يعني أصح ما يروى، ولكن الشيخ رفض رواية أجمع عليها مسلم والبخاري معا. إيش تقول الرواية؟ ماذا تقول الرواية؟ عائشة في حديث مسلم والبخاري تقول بصراحة أن عليا ما بايع إلا بعد 6 أشهر. بل أسوأ من هذا، الرواية تقول صراحة أن عليا حتى حين بيعته أمام جموع المسلمين أبدى ظلامته وأعلن أن الظلم ما زال جاري عليه لأنه أبعد عن الخلافة، يرى لنفسه نصيب فاستبد عليه. هذا نص الكلام، أنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا، فوجدنا في أنفسنا بعد 6 أشهر، هذه المدة بعد مو قليلة إذا كان يشك في مخالفته بيعة أبي بكر، يقول نرى لنا في هذا الأمر نصيب فاستبد علينا، أي أن الظلم ما زار جاري بإبعاده عن الخلافة ويشوف لنفسه نصيب قدام الناس كلهم، يعني حتى وقت البيع لا يقر برضاه ويعلم ظلامته. طيب، وإذا شوف الشيخ أن زعل الإمام هو بسبب أن أبو بكر ما دخل في الشورى، فالإمام ما يشير لا من قريب ولا من بعيد للشورى، يقول صراحة هذه حكومة استبدادية وظالمة بإبعاد عن الخلافة، ويرى نفسه أولى للخلافة من غيره، وحتى الزهراء عليه السلام أيضا أبدت ظلامتها في نفس الحديث رواية مسلم والبخاري ولا أحد غيرهما يدفنها زوجها ليلا سرا تموت غاضبة مخاصمة توصي أن لا يشيعها أبي بكر. هاي كانت بداية خلافة أبي بكر. أظهر علي والزهراء وبكل وضوح ظلامتهم، وبيعة علي بن أبي طالب كانت من غير إقرار ولا رضا، وحتى وقت البيعة ما زال يشوف الإمام نفسه أولى بالخلافة، يعلنها جار وبصوت عالي ويقول أن مع بيعته لأبي بكر فالظلم ما زال جاري عليه ويرى لنفسه نصيب في الخلافة. طيب هذا رواية البخاري ومسلم. الحديث اللي أشار له الشيخ عن أبي سعيد الخدري، أولا هي معارضة للصحيحين، يعني لازم نطرح اللي يخالف الصحاح وهي ركيكة، لدرجة أن أبي سعد حتى يتكلم عن الحوادث اللي صارت في السقيفة وينسب لعمر كلام أبي سعيد ما حضر السقيفة، بينما الشيخ أسقط حديث مسلم بخاري بزعم أن عائشة ما كانت حاضرة الأحداث، هذا مع أن عائشة كانت أقرب إلى الأحداث من غيرها، فهذا تناقض في كلام الشيخ. بجيبك أدلة غير هذه، لكن لي ملاحظة أن ما أخفى استغراب أن الشيخ يطلب الحق، بينما أسلوبه في التحقيق حتى مع الصحاح يبتر مرة ينفي حديث متفق بين مسلم والبخاري، وأنا أقبل من هذا طبعا. طيب ماشي، فلا أقل أني أطلب من الشيخ أن يعامل الناس بالمثل، ماشي، فلا يزعل إذا أحدهم قطع حديث من مسلم والبخاري واحتج باللي يعجبه وطرح اللي ما يعجبه وضح حديث أو أنكر حديث من الصحاح، لأن هذا بالضبط الشيء اللي سواه الشيخ وتلقاه الناس بالقبول، فمن العدالة أن الشيخ والناس يعاملون غيرهم بالمثل. ما بطول، فهي كان رأي الإمام علي أول ما تولى أبو بكر الخلافة، أما أول ما عرف الإمام أن أبو بكر كتب عهده لعمر لحظة شوي.